فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. إلى هنا. أحسن الله إليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. هذه الترجمة باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وما أورده المؤلف من الآثار من المعلقات تعليقات والمسندات كلها مدارها على إثبات العلو لله تعالى. فمن أدلة العلو الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه، كما في القرآن: تعرج الملائكة، كما في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرجون يصعدون إلى الله فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لا إله إلا الله. وهكذا بقية ما ذكر من الأحاديث كلها الغاية منها تقرير علو الله تعالى. والأدلة على علوه تعالى متضافرة ومتنوعة كثيرة في القرآن وفي السنة. ومن أدلة ذلك أخبره تعالى عن استوائه على العرش، ومن ذلك ذكر العرش، فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، فالله تعالى يتمدح بربوبيته للعرش، وهو رب العرش العظيم رفيع الدرجات ذو العرش. والرسول ذكر ذلك في دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هو تعالى رب كل شيء، ولكن خص العرش بإضافة ربوبيته إليه: رب العرش العظيم.